الترادف. قال هنا: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. ونسبة الألفاظ للمعاني، اللام هنا بمعنى مع، يعني مع المعاني، إذا أردنا أن ننظر لللفظ مع المعنى. وهذا ذكر الأهم، وإلا النظر يكون بالنسبة لللفظ مع المعنى، ومعنى لفظ مع معنى لفظ آخر، ولفظ معه مع لفظ، ولكن ذكره اختصارا فقط. 5 ألفاظ 5 أقسام بلا نقصان. للمعاني جمع معنى، وعرفنا أن المعنى ما يعنى، يعني أي يقصد، فيشمل الأفراد، يعني يدخل فيه الأفراد، وهذا هو المراد هنا. 5 أقسام، هذا خبر مبتدأ، نسبة الألفاظ مع المعاني 5 أقسام بلا نقصان ولا زيادة، يعني دل الاستقراء على أن 5 هي مرادة، حينئذ لا زيادة ولا نقص. تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه ترادف. هذه 5: التواطؤ والتشاكك والتخالف، أراد به التباين، والاشتراك أي اللفظي، والترادف، هذه 5 أنواع. وهذه كلها تقسيم للكل، تقسيم للكل، الجزء انتهى بحثه. فنقول الكلي إن كان معناه واحدا، إن كان معناه واحدا، فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ كالإنسان. الإنسان معناه حيوان ناطق، حينئذ زيد وعمرو وخالد هذه أفراد، المعنى الذي هو الحيوانية الناطقية استوت الأفراد فيها، لا يزيد عمرو عن خالد في هذا المعنى، لا يزيد عمرو عن خالد في هذا المعنى، وإنما المعنى متحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئا، والتواطؤ هو التوافق، فهذه الأفراد توافقت وتواطأت في أصل المعنى الذي دل عليه لفظ إنسان، وما هو؟ الاستواء في الحيوانية والناطقية. فليس هذا أكثر من هذا المعنى من الثاني، وإنما كلهم الأفراد كلها مستوية في ذلك. إذن فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينهم وبين أفراده تواطؤ كالإنسان، فإن معناه لا يختلف في أفرادهم، ويسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده أي توافقها فيه، فإن أفراد الإنسان كلها متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية، وإنما الاختلاف بينها بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر نحو ذلك. هذه صفات لا تعتبر داخلة في مفهوم الإنسان، الطول والقصر ليس الداخل في ماهية الإنسان، وإنما هو وصف عارض خارج عنها، والذي يعتبر جزء الماهية وحقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق. هذه أفراد كلها مستوية فيها، هذا يسمى ماذا؟ المعنى يسمى متواطئا، وكذلك اللفظ يسمى متواطئا، فهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، اللفظ متوافق، تقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، هذا نقول ماذا؟ متواطئ من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى كذلك متواطئ، فما دل عليه إنسان عند زيد هو الذي دل عليه لفظ إنسان عند عمر، ولذلك قال تواطؤ أي توافق. تشاكك أي وتشاكك وتشاكك على حذف حرف العطف. فإن كان معناه مختلفا، قلنا في الأول التواطؤ إن كان معنى الكل واحدا وهو مستوي في أفراده، إن اختلف في أفراده هو الذي يسمى تشاكك، كالبياض مثلا، بياض هذا يختلف، هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض، لكن هذا البياض شديد قوي جدا وهذا ضعيف إلى آخره. إذن النسبة ليست واحدة، ليست كالحيوانية الناطقية هنا، وإنما هنا حصل تفاوت في القوة والضعف، هذا يسمى مشككا، يسمى تشاكك. فإن كان معناه مختلفا في أفراده قوة وضعفا كالنور، فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر، النور هو النور لكنه يختلف قوة وضعفا، حينئذ نقول هذا مشكك. وكالبياض فإن معناه في العاج أقوى منه في الثوب، فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك، ويقال للمعنى مشكك كما أنه يقال لللفظ مشكك. لماذا سمي مشككا؟ لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا. النور له أصل قبل أن يكون قويا وضعيفا، لو نظرت للأفراد في النور قلت هذه متواطئة مثل الإنسان، وإذا نظرت إلى القوة والضعف كأنك ظننت أنها متباينة فشككك هل هذا المعنى متحد في أفراده يعني متواطئ أم أنه متباين؟ إن نظرت إلى القوة والضعف ذهب ذهنك إلى التباين لأنه مختلفة، وإن نظرت إلى أصل النور وأصل البياض قلت هذه متواطئة وحصل تردد، حصل تردد لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا، وإذا نظر باعتبار التفاوت ظنه مشتركا وحصل له التشكك ليس التباين إنما هو مشترك. لذلك قال هنا تشاكك يعني وتشاكك تخالف يعني تباين، هذا النوع الثالث. لكن النظر هنا ليس بين المعنى واللفظ، وإنما هنا النظر بين معنى اللفظ وبين معنى لفظ آخر ليس في اللفظ نفسه. التواطؤ والتشاكك الحكم فيه بين اللفظ والمعنى في أفراده لا نخرج إلى لفظ آخر، وأما التباين فلا، وإنما يكون بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف، أي تباين كالإنسان والفرس، ما العلاقة بينهما؟ تباين. كل لفظين لا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر يسمى تباين، هذا ماء وهذا خشب، خشب لا يصدق على ما يصدق عليه الماء، والماء لا، إذن نقول هذا تباين. كل ما لا اشتراك بينهم في أصل المعنى أو ليس بينهما معنى مشترك حينئذ نقول هذا تباين. تخالف والاشتراك، الاشتراك اللفظ المفرد إن تعدد معناه كعين للباصرة لفظ عين هذا مشترك لفظي، والجارية فالنسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك، الاشتراك المعنيين في اللفظ الواحد. لفظ عين عين عاهية نه، حينئذ نقول هذا اللفظ لفظ واحد وله معاني متعددة، له معاني متعددة، لكن هذه المعاني متباينة، هذه المعاني متباينة. فلفظ عين يصدق على الذهب وعلى الفضة وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى 30 معنى عد صاحب القاموس، حينئذ نقول الذهب والفضة متباينة والعين الباصرة والعين الجاسوس هذا متباينة، إذن اللفظ واحد والمعنى متعدد. فاتحدا في اللفظ واختلفا في ماذا؟ في الوضع وفي المعنى، في الوضع وفي المعنى، يعني وضع لفظ عين للذهب ثم وضع مرة أخرى وضعا ثانيا للعين الجاسوس ثم وضع وضعا ثالثا، تعدد اللفظ ليس كالجنس هناك الكلي، قلنا الكلي مشترك معنوي بمعنى أن الوضع متحد وكذلك المعنى وماذا اللفظ والوضع والمعنى هذه الثلاثة كلها متحدة. وهنا في باب الاشتراك اللفظي الوضع متعدد والمعنى متعدد ولكن وقع الاشتراك بماذا؟ في اللفظ، يعني لفظ عين من حيث الحروف هو الذي اشترك، وأما من حيث المعنى فلا، وكذلك من حيث الوضع. والاشتراك عكسه الترادع، يعني خلافه الترادع، وهو إن تعدد اللفظ واتحد المعنى، مثل إنسان وبشر، هذا اللفظ متعدد لكن المعنى متحد، يعني ما صدق عليه لفظ إنسان هو ما صدق عليه لفظ بشر، تقول هذا بشر وهذا إنسان، إذن المصدق واحد واللفظ مختلف، ليث أسد قسورة، نقول هذه كلها ألفاظ متعددة والذي يصدق عليه واحد. إن تعدد اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف لترادف اللفظين على المعنى الواحد، على المعنى الواحد. إذن هذه خمسة أقسام باعتبار اللفظ والمعنى نفسه أو باعتبار معنى لفظ مع معنى لفظ آخر أو باعتبار لفظ مع لفظ آخر. ثم قال واللفظ يعني المستعمل إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي في التماس وقع. واللفظ المستعمل ينقسم إلى قسمين إما طلب أو خبر، والمشهور إنشاء وخبر، إنشاء وخبر محتمل للصدق والكذب، الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالثة قر، يعني استقر عند البيانيين قاطبة باتفاق البيانيين وعند الحذاق من النحاة أن القسمة ثنائية، قسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني كل لفظ مركب احتمل أن يقال لقائله صدقت أو كذبت فهو خبر. قام زيد، هذا يحتمل أنه صدق فيقال له صدقت، ويحتمل أنه كذب فيقال له كذبت، بخلاف ليت لي مالا فأتصدق به، أو قم يا زيد قم، هذا طلب فعل أمر لا يقال له صدقت، وإنما يجاب بالامتثال. واللفظ إما طلب، والطلب نوعان، طلب فعل كقم، وطلب ترك كلا تقم، يعني النهي والأمر، طلب دخل فيه النهي والأمر. أو خبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وسيأتي النص عليه في باب القضايا. وأول الذي هو الطلب ثلاثة، وأول هذا مبتدا وسوغ الابتداء به لكونه مقام التنصيب، وأول ثلاثة ستذكر يعني في البيت الآتي. والتقسيم هنا لطلب الفعل فقط، قلنا الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل قسم إلى ثلاثة أقسام، أمر ودعاء والتماس، ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة ليس عليها رائحة دليل في لسان العرب، وإنما هي مجرد الصلاح، وإنما هي مجرد الصلاح. ففعل الأمر أو الدال على طلب الفعل سواء كان من أدنى لأعلى أو من أعلى لأدنى أو من مساوي المساوي فهو فعل أمر، فعل أمر. وإنما هذا الصلاح عند البيانيين وعند المناطقة وليس عليه رائحة دليل من لسان العرب، إنما هو مجرد الصلاح. وأول ثلاثة ستذكر، إذن تقسيم لطلب الفعل فقط، أمر مع السعلة، أمر مع السعلة، أمر وهو ما دل على طلب الفعل بذاته حالة كونه مع السعلة. وهذا كما سبق في شرح الورقات هناك أن بعضهم اشترط أن يكون الطلب أن لا يسمى الأمر أمرا إلا إذا كان على جهة السعلة أو على جهة العلو. والحذاق من الأصوليين أنه لا يشترط في الأمر علو ولا السعلة، لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. والفرق بين العلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة، أعلى مرتبة كالملك مع أحد من الرعية أو الأب مع أبنائه، أعلى مرتبة من المأمور. والاستعلاء ألا يكون صفة في الآمر وإنما هو صفة في اللفظ، أن يكون بقوة وقهر، قم، حينئذ نقول هذا فيه جبروت، فيه نوع من الغلظة، هذا يسمى استعلاء. وأما العلو هذا وصف للآمر، والاستعلاء وصف للأمر لللفظ نفسه. والصحيح أنه لا يشترط فيه علو للاستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، فخالف الباري بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزال. وعكسه أي طلب الفعل لا مع الاستعلاء بل مع خضوع دعاء، يعني يسمى دعاء في الاصطلاح، إذا كان من أدنى لأعلى يقول هذا يسمى دعاء، يسمى ولا يسمى فعل أمر. ربنا اغفر لنا، اغفر مخلوق يقول لخالق اغفر، نقول فعل أمر، هذا نقول تأدبا مع الرب جل وعلا يسمى فعل دعاء، ولا في لسان العرب هو فعل أمر. وعكسه دعاء. وفي التساوي، يعني والطلب في حال التساوي، فالتماس وقع، وقع يعني ثبت، نعرف هذه للإطلاق. فالتماس أي عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب منه، يعني كل منهما مساوي للآخر، لا أعلى ولا أدنى، لأن القسمة ثلاثية، إما أدنى لأعلى أو أعلى لأدنى أو مساوي لمساوي. الأدنى لأعلى يسمى دعاء، والأعلى لأدنى يسمى أمرا بشرط الاستعلاء، والمساوي للمساوي يسمى التماسا. وفي التساوي فالتماس وقع، يعني الفاء هذه زائدة، هذه زائدة. ثم لما ذكر الكلي استطرد بذكر بعض المصطلحات عند المناطق، فقال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية، هذه عبارات يستعملها مناطق، يقول هذا كل وهذا كلية وهذا جزء وهذا جزئية، ما مراد بهذه المصطلحات. ولذلك علم المنطق من أول إلى آخره لو أراد الطالب أن يضبطه كله الصلاحات، كله تعريف، يعني تستطيع أن تأخذ كل ما مضى معنا تقول تعريف الكل كذا، تعريف الجزء كذا من أوله إلى آخره،